وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مر على رجل يسمو، يسمو، تعرفون السواني؟ ها؟ السواني يعني إخراج الماء، إخراج الماء عن طريق الإبل أو البقر أو الحمر من الآبار. وكان ذلك عند صلاة المغرب، والعامل هذا الذي يسوق الإبل مكيف يغني، لأن الغنى يوسع الصدر ويوجب أن البهائم تسير، تسير بشدة. فقال له هذا الرجل صاحب غيره وهو من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يل فيك ملك يقدح فيك ويسب الناس يصلون وانت تغني، يلا امشي امشي. فقال له العامل وكان معه عصا طويله، قال له اما ان تنصرف والا فهذا العصا في ظهرك. يقول العامل، والعامل لعله اقوى من هذا الرجل يمكن يكسر العصا عنه. انسحب الرجل، دخل المسجد متغيرا، وكان فيه رجل من العلماء، فقال ما شأنك؟ قال هذا الرجل يغني والناس يصلون ولا، واني قلت له صل وتهددني. سكت العالم وقال هل ينصر من بكره؟ راح العالم الى هذا المكان ووجد العامل يغني، فوضع مشلحه على العصا وذهب يتوضا، ولما انتهى اتى الى العامل وقال له يا اخي جزاك الله خير، المسجد عندك، صلي في المسجد ولك 27 درجه افضل لك من صلاتك واحده، والثواني ممكن عليه ترجوك. فقال له جزاك الله خير، كلامك مقبول وبسم الله. سند العصا هذه يسمونها المسوقه ورحمه. جزاك الله خير، جاءني رجل بالامس فعل كذا وكذا، ولولا انه صرف لكسرت العصا عنه. وجاء وصلى عاد، سؤال ايهما اولى؟ صار الثاني اولى. ارفق بالناس وتحمل، خالق الناس بخلق حسن يخالقوك بخلق حسن. أسئلة 5 دقائق. نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. ينطبق. نعم يحرم الصيد إذا صاد ونسى التسمية، حرم الصيد. أحمد. أي نعم. ناجي لأنه إذا انهار الدم خلاص ما عاد ما بقي إلا النور، إذا قطع الوجهين ما بقي إلا النور، ما يكفي لازم يرق من أول قطرة. نعم. إيش؟ نعم. إيه نعم. الغضب لله لا بأس به، وينفذ على حسب ما تقتضي الشريعة من الأدب وإقامة الحدود والتعذيرات وما أشبه. نعم. نعم. الأعاجم من ليس من العرب، لكن إذا أسلموا فإنهم هم أنفسهم يسافرون ما كانوا عليه من قبل. أي نعم. نعم. ظاهر الحديث العموم، ولكن ظاهر قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه